الشيخ صار في نفس مع المنبر الشيخ وعند سجوده رجع القفا الشيخ هل هذا يدل على وجود السجود على الأرض هذا الضعف الشيخ بعض العلماء يقول عند ضيق المكان يعني الإنسان يبلش فوق أخيه هذا بالضرورة في أحكام فهمت الآن؟ إذا كان في وسعك أن تعود القهقرة تجد بها ونعمت إذا لم يكن فبالضرورة في أحكام هذا معنى الرسول كان في وسعه أن يعود إلى المنبر القهقرة ويصلي ويفعل ذلك كله ففعل نعم شيخ بالنسبة للسؤال كبير شيخ قول نفسه صلى الله عليه وسلم استطاع تصلي جالسا شيخ لماذا لم تبقى الحديث يعني؟ وين؟ شيخ في كيف تضيق المكان انت لا يستطيع السجود على الارض وين صلي جالس؟ يعني اذا كان المكان ضيقا ولا يستطيع المصلون ان يسجدون على الارض كيف يصلي جالس وين؟ كيف يصلي جالس؟ يعني يومي ويماني يومي نعم شوف يومي ما عنده دلاني يعني شو على ظهر اخي لماذا يوما هذا كمريض حالته المرضية لا تسمح له شيخ وبدأ عنده حالة لأنه يستطيع السجود هذا يقدر يفعل ما استطاع فعله في الحديث آخر كان أحد من يضع على ظهره أخي حتى إذا كنا إذا حبينا نقول بعد البحث يعني فيها سينبغي هو نستطيع أن نقول يلغي كل ما سبق مادام لا يستطيع الركوع والسجود فإذا سلم الإمام يبدأ صلاته من جديد كما تزاحم الصفوف أحيانا حيث الإنسان يكبر في الحرم يعني المكي وتكتظ الصفوف بحيث لا يستطيع الإنسان أن يرفع لا يصمد فيكبر للصلاة وينتظر مع الإمام حتى يتم الإمام الصلاة يعني بعد ذلك يبدأ في صلاته ويتم يرفع ويرفع ما استطاع ذلك يعني إذا حبينا نقول يعني آخر مطاف هل يمكنك ان تكون حديثك لا لا لا شيخ هذا الا في المرض هذا في حاله مرضيه خطا ويبدو لي من الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا انه يريد ان يصحح حديث الامام الراس فقط ولا يجعل ويجعل سجودك اخفض من ركوعك هذا النص الثاني لصاحب البواسير لا يجعله أصلا لأن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة فيومئ برأسه هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث الثاني وهو حديث الذي كان يصلي صاحب البواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمره بالصلاة واجعل ركوعك في روايه اخفض من واجعل سجودك اخفض من ركوعك هذه الروايه ذكرها في بعض الفاظها يعني فيها الامام الراس لكن سياق الامام الراس كان في بعض شوف في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هل معناها الذي يصلي جالسا لا يسجد على الارض اذا لم يفعل إذا لم يستطع أما قال وجعل سجودك هذا ماذا من هذا الصحابي لأنه ماذا فعل؟ كان يصلي وجعل ماذا؟ وسادة فنزع النبي الوسادة ثم جعل ربي عودا فنزع النبي العود فلما تم صلاته قال وجعل سجودك أخذ من ركوعك إنه لا يستطيع أن يقوم ولا أن يسجد على الأرض لحالته المرضية فجعل سجوده أخذ من الركوع هذا هو جميع أفعال الصلاة تفعل هذا من مسائل، واحد قال لي هذا يجعل في القيام. فقلت له كذلك الفاتحة تقرأ بالقيام. إذا أنت جالس تصلي إذا لا تقرأ الفاتحة. هذه الناس كذا بيتمسكوا بهذه الأشياء، لأنه هو ما عجز الإنسان عن فعله يسقطه، وأما كل ما قدر على فعله فيجب عليه أن يأتي به، واضح؟ يجب عليه أن يأتي به. هو عجز عن قيام يده، يرفع يقبض يرفع، كل أفعال الصلاة يفعلها مثل ما كان يفعله وهو قائم. نعم جدته هل صحيح؟ رجع الوجه إذا الركوع كان سجود أكثر من ركوع. هو لا في رواية يوم برأسي هكذا. نعم هي. فإن لكم مشقة صلى نائما يومئ برأسه فإن لكم مشقة صلى تعدل آخر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود فوضع جبهته على العود فأومأ إليه فطرح العود وأخذ وسادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك، يعني وسادة، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من الركوع. هذا اللفظ ذكر لفظ آخر. هذا هو كان الشيخ ناصر كان بيجعل، وأنا ما أفهمه، يعني يجعل أن الإيمان يكون بالرأس فقط وليس بالجسم. قال نعم للحديث طريق أخرى عن ابن عمر يتقوى به يرويه سريج بن يونس قال حدثنا فران بن تمام عن عبيد الله بن عمر النافع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه ولكن بركوعه وسجوده يومئ برأسه. هذه اللفظة هذه فهمت من أنا الشيخ ناصر كأنه يريد أن يجعل الإيماء بالرأس فقط ليس بالجسم كامل. والرواية الأخرى رواية أولى فيها فليوم وليجعل ركوعه أخفض، يعني جسمه كامل ليس المقصود به رأس فقط. فهذا يعني شغل شعور كان الشيخ ناصر بروايته هذه الأخيرة كان يميل إلى هذا، والله أعلم ما أدري. نخرج واحد صحابة واحد أي مع أن الثانية فيها ضعف. ذكر رواية أخرى في الأخير عند أبي عوانة قال وقد روى أبو عوانة في مسنده عن عمر بن محمد قال دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى قال فحدثنا قال دخل علي عمي عبد الله بن عمر قال فوجدني قد كسرت لي نمرقة، يعني الوسادة، قال وبسطت عليها خمرة، قال فأنا أسجد عليها، قال فقال لي ابن أخي لا تصنع هذا، تناول الأرض بوجهك فإن لم تقدر على ذلك فأومي برأسك إيماء. ذكر خمسان وثانة الشيخين على أساس وراوي الحديث حديث المفهوم. أنا فهمت منه كأنه النفس الأول يريد أن يطمس معالمه يجعل ركوعه أخر سجود، والنفس الأول فيه دلالة واضحة، يعني النبي جعل له يعني الركوع والسجود بالجسم كاملا ليس بالرأس فقط، أن الثابت عنه هذا الفعل هذه في صلاته هو صلى الله عليه وسلم على الدابة الراحلة النافلة، قال فكان يومئ برأسه. شيخنا في لفظ الحديث الحديث الباري يعني قال والا فامي ايماء وجع سجودك افضل من الركوع، هذا مطلقا شيخنا يدل على الايماء بالراس لا جسد بعيد. يحتمل ان وجع سجودك افضل من الركوع بالراس، ما فيش الاحتمال. اذا ايش الروايه الاخرى الثانيه؟ الروايه الثانيه اللي ذكرتها انت الطبراني وش هي؟ لا شيخ روايه نفس الصحابي ابن عمر الطارق الثاني الذي ذكره فيه. أيهما أقوى الأولى ولا الثانية؟ أنا حتى تشوفون أيهما قال الحديث الأول أخرجه الطبراني في الكبير حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني شباب المصري أنبأنا سهل أبو عتاب أنبأنا حفص بن سليمان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن عمر قال الحديث قلت وهذا إسناد صحيح رجاله كله ثقات وإليك البيان. أولا طارق بن شهاب وهو أبو عبد الله الكوفي صحابي صغير إلى آخره. ثانيا قيس بن مسلم وهو أبو عمر الكوفي الجدلي ثقة احتج به الستة أيضا. ثالثا حفص بن سليمان وهو إما حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزار الكوفي القاري وإما حفص بن سليمان المنقري أو المنقري التميمي البصري. فإن كان الأول فهو متروك الحديث وإن كان الآخر فهو ثقة ولكل من الاحتمالين وجه. أما الأول فلأنه كوفي وقيس بن مسلم كوفي كوفي أيضا لكن الراوي عنه سهل أبو عتاب بصري كما يأتي. وأما الآخر فعلى العكس من ذلك فإنه بصري والراوي عنه كذلك ولكن شيخه كوفي كما رأيت ولذلك لم أستطع القطع بأنه هو. وأما الهيثمي فقد قطع بذلك ولا أدري ما الذي برره له ولكنه قد وقع في وهم عجيب فقال ورواه الطبراني في الكبير وفي حفص بن سليمان المنقري وهو متروك واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه والصحيح أنه ضعفه والله أعلم. انتهى. قلت فاختلط على الهيثمي حفص بن سليمان القاري الكوفي بحفص بن سليمان المنقري البصري فالأول هو المتروك بخلاف الآخر كما عرف وهو الذي اختلفت الرواية عن أحمد فيه المنقري فراجع ترجمته بالتأليف إن شئت. رابعا سهل أبو عتاب وهو سهل بن حماد أبو عتاب الدلال البصري وهو ثقة من رجال مسلم الأربعة. خامسا شباب العصفوري وهذا لقبه هو اسمه خليفة بن خياط العصفوري وهو ثقة من شيوخ البخاري ومن احتج بهم في صحيحه. ثالثا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مشهور. قلت ومن هذا التخريج يتبين أن رجال الإسناد كلهم ثقات لا شك فيهم سوى حفص بن سليمان فإن كان هو المنقري كما جزم به الهيثمي فالسند صحيح كما قلنا أولا وإلا فلا. وقد كنت جزمت بالأول قديما تبعا للحافظ الهيثمي وذلك في كتابي تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدا لي التوقف عنه لهذا التحقيق الذي ذكرته. نعم في الحديث طريق أخرى عن ابن عمر يتقوى به يرويه سريج بن يونس قال حدثنا قران بن سلام عن عبيد الله بن عمر عن نافع عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يسجد فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع أو فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه ولكن بركوعه وسجوده يومئ برأسه. أخرجه الطبراني في الأوسط قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير حدثنا سريج بن يونس به وقال لم يروه عن عبيد الله إلا قران تفرد به سريج. قلت وهو ثقة من رجال الشيخين وكذا من فوقه سوى قران أو قران بضم أوله وتشديد الراء قران فهو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب فاستند جيد لولا أنني لم أجد ترجمة لمحمد بن عبد الله بن بكير شيخ الطبراني لكن الظاهر أنه لم يتفرد به كما يشعر به قوله تفرد به سريج ولعله لذلك قال الحافظ الهيثمي روى الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر والله أعلم. انتهى كلامه. وله شاهد من حديث جابر نحو حديث ابن عمر الأول يرويه سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر به أخرجه البزار والبيهقي ورجاله إسناده ثقات وليس له علة تقدح في صحته إلى آخره. ثم قال ومع ذلك صرح الحافظ بن حجر في بلوغه أنه قوي فالله أعلم والذي لا شك فيه أن الحديث بمجموع طرقه صحيح والله تعالى هو الموفق. ثم ذكر الأثر الأخير عن ابن عمر قال وقد روى أبو عونة إلى آخره. طبعا الأول مثلا يزن بيد زمن يصبح الآخر أربط لأن الرواية الثانية اللي فيها برأسه لا بعض هذا اللي خلاني يعني نشوف شيخ ناصر كان من الشيخ الرواية قلت أنت الأخر ذكرتها قبل. قلت ومن ذكره عن الشافعية والأصح عند الحنفية كما في البحر الرائق وقد يستدل لذلك بما خرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس مرفوعا يصلي المريض قائما فإن نالته مشقة صلى جالسا فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه فإن نالته مشقة سبح. وقال الطبراني لم يروه عن ابن جريج إلا حارث بن محمد الضبعي قال الهيثمي لم أجد من ترجمه باقية رجاله ثقات وسكت عليه الحافظ في الفتح وقال في الترخيص في إسناده ضعف. نعم في الشيخ ذكر الذهبي رحمه الله في السير ترجمة إسناد أبي شيبة قال وهو مع ثقته صاحب دعابة حتى فيما يتصحف من القرآن العظيم سامحه الله. عن الدرقطني قال أخبرنا أحمد بن كامل حدثني الحسن بن الحباب أن عثمان بن أبي شيبة قرأ عليهم في التفسير ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فقالها ألف لام ميم. قلت هو إما سبق لسان أو انبساط محرم. وقال القاضي علي بن محمد بن كاف حدثنا إبراهيم الخصاص قال قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير فلما جهزهم بجهازهم جعل السفينة فنادوا السقاية فقال أنا وأخي لا نقرأ لآخر. كيف أن الاحتمالين المذكورين هو إما سبق لسان من بساط المحرم؟ إذا سبق لسان معفو عنه إذا بساط فهو محرم كما قال. لسان الله يعني الشيخ أتى يعني بهذا القرصان ليبين يعني معرضا هو الشيخ أنه يعني كل القراء لم يقرأوا سفينة إنما كلهم قرأوا سقاية يعني غير عاصم يعني قرأوا سقاية لم يقرأوا سفينة. الشيخ فدل على أنهم بساط محرم. هو قال إذا كان إما أن يكون سبق لسان إما أن يكون بساط محرم هذا مزوج ما كانش تعرف له هذا وش كان هذا الباب بتاع المزاح بتاع حزبي شيخ فيها إن ربهم بهم أن السالف لم يكونوا يكفرون بها قال بساط محرم. نعم شيخ مثل الحديث بالشواهد التي لا تكون من أصل الحديث ليس لها نفس طريق الحديث. شوف مثال يجي حديث في فضل الجهاد وفضل كذا نصححه بأحاديث أخرى ذكرت الفضل يعني الفضل متساوي ولا مش متساوي لعلي أقرأ عليه كلام الشيخ البين الصحيحة في تصحيح حديث الذي فضل مش كريت كنت هم رأيه شيخ طريق تصحيح الحديث إيه إما بالإما يعني شيخ إما بالمتابعات إما بالشواهد يعني عارف ليش شيخ في تصحيح الحديث بالمتابعات والشواهد يكون التابع والشاهد يشترك مع أصل الحديث اللي راح صحوه ولا ضعفوه السند ولا لا المخرج شرط شو شرط شيخ الاشتراط وين يكون في الشاهد والمتابع التصحيح في لازم يكون نفس المتابعة المتابعة تكون في أصل الحديث إحنا إما في الشيء في لين يغير كل الإسناد حتى يبقى الصحابة والشاهد حديث آخر بسند آخر له نفس المعنى بموجب هذا الحديث يشهد له هذا ما هذا المقصود به المتابعات الشواهد لمن يجعلهما شيئا واحد لما صار حديثا هذا الحديث لكن هم السيد متعرف عليها أنا التفريق بين المتابعات والشواهد هذا شبيه بالحديث المتواتر قولك إما هو لفظا وإما ما معنى يعني معنى حتى يصبح التواتر بهذا المعنى كثرة الطرق يعني لأن المعنى واحد بالنسبة للشواهد المتابعات المتأخرة يعني مش متأخر من جهة الشواهد جلسات من السماء سؤالي مطروح جلسات من السماء كل من كان أصالة كما هذا جلسة وخليها واضح هذا فماذا كان أصالة يعني كما يلبسوا هكذا متجورة هكذا بعدك الصورة لا يعد كفتا إنه هو أصالة مصنوع بعد الصورة وأما كفته هو ضم الشيء بعض بعضها هكذا يا هكذا فالشعر هو ربطه بالراجل المرأة ده عند الخمار في الخارج ما يضراجل كفتت كما أنت تكفت الثياب الداخلية السلوار طلع عرفه سيكون تكفت الداخل العبرة بالثوب الخارجي أما المرأة إذا شعرها هو داخل الخمار تحت الخمار وليس داخلة في هذا النص يعني. نعم. لما تذكر من ذكرنا أنه لا غير الطهر. الشيخ أشار إلى الصحابة أيام كان في مكانهم ثم ذهب فاختفل ورجع. الشيخ هنا أتم صلاته. أتم صلاته. الشيخ بعض العلماء يفرعون يعني على من انتقض وضوءه أثناء الصلاة يذهب فيعيد الطهارة ثم يأتي فيتم الصلاة. هل هذا صحيح؟ هذا يمكن من مجموع النصوص الواردة في ذلك يستفاد هذا الحكم. لو أن الانفراد يعني فيها كلام، لكن مجموع في الحكم يعني هذا إذا كان الطارئ عليه اختار على غير قدرة، وما إذا دخل هو إلى الصلاة حاقنا فهذا يستقبل صلاة لأنه في نهي عن الدخول إلى الصلاة وهو حاق، وما إذا دخل وقد فعل ما أوجب الله عليه ثم طرأ عليه مثل هذا الطارئ الناظر من نصوص الشريعة وغير ذلك هو ملحق بذلك، يعني أنه يبني على ما سبق والله أعلم. ويشمل هذا كذلك من دخل في الصلاة بالتيمم ثم سمع خرخرة الماء، كذلك اختلف أهل العلم هل يبني يتم صلاته أو يبني، فالظاهر هو البناء لما سمعه كان في وسعه أن يتوضأ فيذهب يتوضأ ثم يعود ولا يغتسل ثم يعود فيبني على ما سبق. هنا الإمام أن يخلف غيره والله في زماننا نحن يخلف في زمان هذا في الحرب مشكلة، وهذا كله راجع إلى كما نقول إحنا قلة بث العلم في أوساط الناس، هذه مشاكل من تعتدين يعني الإمة لا يقومون بالواجب الذي أوجب الله عليهم من تفقيه الناس في أمر دينه. نذكر مرة في مسجد نصلي فيه التراويح كان فذاك اليوم أنا ما صليت تم، والإمام صلى الوتر ثلاث متتاليات، فلما سلم قامت الدنيا وقعدت. فمن الغد جئت فوجدت الإمام وكان طالب عندي، فهمت؟ فكان الإمام وكان مطلب عندي ويحمي علي خيرا وبعد ولا من المجرح، سمعته يتكلم عن هذه القضية فأنا استأذنت يعني فأذن لي عن مرض يعني، لكن الوقت علمت أنه كان الأمور تغيرت بيننا لكن أذن لي، فكنت أنا أشرت إلى منهجية التعامل على مع مثل هذه الأمور، فقلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، قلت لما قام الفوضى في المسجد وإنما قام أحدهم بأدب فقال أقصرت الصلاة أم نسيت، وصلى خمسا وسلم، فتكلم الصحابة بين بعضهم بعض فقال النبي أحدث في الصلاة شيء، يعني شو المنهجية للكلمة. قلت لهم هذا الإمام أنتم الذي تعرفونه هو إمامكم، كم سنة صلى بكم التراويح؟ سنوات عديدة. ويصلى بكم التراويح في هذا المرة هذه صلى ثلاث ركعات قمتم من الدنيا خلال. قلت الواجب يقوم واحد يقول لي يا شيخ متعود تصلي بينا الوتر ركعتين وركعة كيف صلي ثلاث، هو سيبين الحكم شرعي تنتهي لكم من عند هذا الحد. من التعليم هو اللي يخص في يومنا هذا، ولهذا لا يستطيع الإنسان أن يأتي بسنة بحيث أن يشير إليهم من مكانه ثم يتوضا ثم يعود، ما يستطيع فعل ذلك لأن سيقوم الدنيا فقط، فنحتاج هذا إلى تعليم وبث العلم في أوساط الناس. لأن الاستشاء طريدا من أن يصنع لتسركاته هو ذو راجع لخطأه في عدم تعليم الناس هذا الأمر الشرعي. ودائما واستفدت هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا فتكلم الصحابة بعضهم بعض فقال النبي وماذا؟ قال حدث في الصلاة، قالوا أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، قال صليت خمسا، فقال النبي لو حدث في الصلاة شيء فأخبرتكم، هذا فيه دلالة على ماذا؟ يسبق التعليم العمل. وهذا اللي احنا نحتاجه. قال لو حدث لا أخبرتكم، لا أفعله قبل أن أخبركم، إن ستكون بينكم ماذا؟ ضجة ولا تتقبلون ذلك. إذن لابد أن يسبق العمل، وهذه دلالة واضحة من النبي على يعني الأمور الشرعية تبقى على ما هي عليه حتى يرد عن النبي شيء يخرجنا على ذلك الأمر الثابت أول الابتداء يعني الحمد لله. فانظر هذه المنهجية النبوية والطرب النبوية مع حال الناس اليوم، شوف الصلوات والبعد الصفوف على بعضها بعض والفرد وغير هذا الشيء يعني، والإمام لا يؤكد على هذا ولا يبين ذلك مع حرص النبي عن كأنما يسوي بها القداح. هل ترى إماما عنده حرص على تسوية الصفوف سوء اعتذرك الجنة فذفق الجنم الله وسلمه؟ فإذا هذا كله الذي ترك هذا الأحكام الشرعية الضيع أولا، ثم مثل هذا الطرد وهذا التعسف من الواحد يكون لحد ذاته. فهي لازم يسبق العلم العمل، هذا هو الأصل.